خليك عندك وما تخليش الجرح تاني يعيش، ما صدقت ان انساك، وامانة زي ما نسيتك انساني. ما تجيش، ده رجوع ما بينا مفيش، علشان ما ينفعنيش تاني أعيش وياك، بعد ما قلبي هان عليك في ثواني. فجأة اكتشفت ان المظاهر خدعت.